الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 31 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 4 من الشهر 4 عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في بيان معنى قول المصنف وعلماء السلف من السابقين، فقلنا ويدخل في إحسان القول والبراءة من النفاق الثناء على علماء الأمة، فنبدأ على بركة الله. صفحة 64 و800. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله ورضي عنكم، ويدخل في إحسان القول والبراءة من النفاق الثناء على علماء الأمة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل. وفي هذا القول بيان المنهج الصحيح في التعامل مع العلماء، لا سيما الذين سبقونا وكان لهم أثر في نشر الخير، أثرا وفقها وعلما ودعوة، وأنه ينبغي لنا أن نتعامل معهم بالجميل، وذلك بتوقيرهم والترحم عليهم وعدم ذكرهم بسوء. وهذا لا يعني أنهم معصومون، ولكن لا نتبعهم في أخطائهم ولا ننزل من قدرهم إذا ولكن لا نتبعهم ولا ننزل من قدرهم إذا أخطأوا، فهم بشر. قوله وعلماء السلف: العلماء جمع عالم، وهو العالم بنصوص الكتاب والسنة وبالناسخ والمنسوخ، المفرق بين العموم والخصوص، والمدرك للدلالات اللغوية، العارف بمسائل الإجماع، المدرك للسان العرب من حيث الجملة، الحاصل على آلات العلم من أصول الفقه وعلوم الحديث. وبعبارة يعني لو قال لنا قائل: من هو العالم؟ طبعا نتكلم عن العالم بالشرع. العالم بالشرع إما أن يوصف بمن حصل آلات العلم ككونه حافظا للكتاب والسنة، عالما بالناسخ والمنسوخ، مفرقا بين العموم والخصوص، ونحو ذلك من الآلات التي هي مثل أصول الفقه، الإجماع، علوم الحديث، النحو، شيء من النحو والصرف ونحو ذلك. هناك تعريف آخر متعلق بأثر، بتعريف العالم بأثره. ما هو تعريف العالم من حيث أثره؟ أيوة، وبعبارة أخرى العالم هو المرشد إلى الله تعالى وإلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أو بهما معا، وهو الذي إذا رؤيا ذكر الله تعالى. طيب، هنا يأتي السؤال: هل علماء أهل البدع لا يسمون علماء؟ هم علماء لكن بقيد، علماء البدع لا يسمون العلماء على الإطلاق. نعم. قلتم حفظكم الله، والناس في العلم منقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول: عالم، وعالم بأنه عالم، فهذا يلتزم ويطلب منه العلم. القسم الثاني: عالم ويستصغر نفسه في العلم ولا يجلس للناس، فهذا يذكر حتى يجلس ويؤخذ عنه العلم. الشيخ يؤخذ منصوب ضمه، فهذا يذكر حتى يجلس ويؤخذ عنه العلم. نعم، ويؤخذ، أحسنت. نعم، منصوبة على العطف، يجلس. نعم، أحسن عليك. القسم الثالث جاهل ويدري أنه جاهل فهذا يعلم. القسم الرابع جاهل ولا يدري أنه جاهل بل يتعالم فهذا يهرب منه، وهذا حال أكثر المثقفين. ومن قرأ وكتب وظن ومن قرأ وكتب ظن نفسه عالما وصار يفتي ويعترض ويتصدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، أضيف الباء. يعني هذا حال اللي يقرون يكتبون اليوم، هذا حالهم. الواحد منهم صار يعرف يقرأ ويكتب، يظن نفسه عالم، يظن العلم والقراءة والكتابة، وهذا جهل مركب. نسأل الله السلام والعافية. نعم. شيخنا، وهذا حال أكثر المثقفين، قرأ وكتب وظن نفسه، ما تصير أحلى، لأنه هو حال يقرأ ويكتب. إيه؟ هم قسمين. نعم، لا قسم واحد، وهذا حال أكثر المثقفين، يعني الذين قرأوا وكتبوا أو قرأ وكتب ظن نفسه عالما، حال ما في إشكال. نعم، أحسن عليك. والعلماء في أنفسهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول علماء عاملون، وهؤلاء من أظهر علاماتهم الزهد والورع وكونهم أهل ذكر الله تعالى حفظا وتلاوة وعلما وعملا وذكرا وتذكرا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. نعم. وهؤلاء هم الذين جاء في فضلهم عموما وفي الثناء عليهم آيات وأحاديث، نذكر منها قول الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يخطب يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وحديث بالدرداء رضي الله عنه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه داود بن حبان في صحيحه. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، رواه الترمذي في سننه. نعم. القسم الثاني علماء. ممكن تسأل ليش ما قلت رواه الترمذي؟ اي كان ممكن ذكروا هكذا. اي احسنت. القسم الثاني علماء غير عاملين، وهؤلاء من اظهر علاماتهم. هل يضاف إلى غير؟ علماء غير عاملين. أحسن تنوين. أي نعم، بالتنوين ضبطها، لأن هكذا علماء غير كان صار غير صفة لعلماء. علماء غير عاملين. نعم، أحسن مالك. نسأل الله، نعوذ بالله أن نكون منهم. نعم. القسم الثاني علماء غير عاملين، وهؤلاء من أظهر علاماتهم جعلهم الدين وسيلة للوصول إلى المناصب وحصولهم الرياسة على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحبهم لفسح المجالس وخدمتهم وطمعهم وجشعهم. يعني همهم إكثار الناس، همهم الدنيا، همهم المناصب، هذه ثلاثة علامات. يحبون كثرة الناس حولهم، يحبون خدمة الناس لهم، يحبون المناصب. نعم. ولذلك من أدركناهم من علمائنا كانوا يابون أن أحد يمشي معهم، يمشي معهم حتى من الدرس إلى السيارة لا يرضى أبدا. ويذكروننا بقول ابن مسعود يقول: ذلة للمتبوع فتنة للتابع. نعم نعم. قلتم: سددكم الله. ومراد المصنف رحمه الله العلماء من القسم الأول، بل وصنف معين منهم، ولهذا أضافهم فقال: وعلماء السلف، فأضاف العلماء إلى السلف. وكلمة السلف وصف يطلق على فترة زمنية وعلى صفة مقيدة، فيقال فلان من السلف أي من وقتهم وزمانهم، وفلان من السلف أي على طريقتهم. ومراد المصنف بالإضافة الأمران معا، أي العلماء الذين كانوا من السلف زمانا وعلى طريقهم اتباعا. والسلف لغة جمع سالف، وكل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك في السن أو الفضل، ومنه سالف الأزمان أي متقدمها. ومن هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. رواه البخاري. ومن هذا قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والسلف في الاصطلاح يطلق على فترة زمنية وهي زمن خير القرون، قرن الصحابة رضي الله عنهم، وقرن التابعين الذين رأوا الصحابة رضي الله عنهم، وقرن تبع التابعين. وهؤلاء القرون الثلاثة الذين جاءت فيهم الأحاديث المفضلة المفضلة لهم على من بعدهم، وقد مر شيء من ذلك. ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه مسلم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. رواه مسلم. المقصود بالقرن هنا ليس مجرد الزمان، وإنما المقصود بالقرن هنا من فيهم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تعلمون أنه في القرن الثاني ظهر القرن بمعنى الجيل، القرن الثاني من التابعين ظهر الخوارج، فالخوارج لا يدخلون في هذه الخيرية. ولذلك قال العلماء: الخيرية وصف منطبق من حيث العموم على أهل الإسلام، ومن حيث الخصوص على المتبعين له عليه الصلاة والسلام. نعم. قلتم: حفظكم الله. قال والسلف في الاصطلاح قد يطلق على وصف فيقال: هذا سلفي أي على منهج السلف، وهذا خلفي أي على طريقة الخلف. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه. أحسن عليك. الأول مضموم والثاني مفتوح. وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. الشريعة للآجر الإبانة لابن بطة. فإذا قيل علماء السلف المقصود به أمران: الأمر الأول الذين تقدمون ممن ساروا على طريقة السلف، فمن حيث الزمان هم كل عالم من القرون الثلاثة المفضلة ممن اتبع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان. الأمر الثاني الذين تقدمون وإن لم يكونوا من القرون الثلاثة المفضلة، وهذا من حيث الوصف، كل عالم بعد القرون الثلاثة ممن سار على نهجهم ولم يتلطخ بالبدع والأهواء الظاهرة بل اتبع الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان. قال الإمام الدارمي رحمه الله: فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه. نقض الدارمي على بشر. وقال الغزنوي الحنفي رحمه الله: الصحابة على حسب مراتبهم وأقدارهم، ثم التابعون، ثم تبع التابعين، ثم علماء السلف، ومن بعدهم من أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين. أصول الدين له. وأما علماء السلف بأسمائهم فيصعب حصرهم على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن حارثة وزيد بن ثابت أحسن عليك وزيد بن ثابت وزيد بن حارثة توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء والعبادلة ابن عمر. وعلى رأسهم، شوف، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة، وعبد الله وزيد وأبو موسى كله بالرافع. نعم. كاتبين بالناس. نعم. وأبو موسى وأبو الدرداء. نعم. والعبادلة ابن عمر وابن عباس. والعبادلة ابن عمر هذا تفسير. نعم. والعبادلة ابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن الزبير وأبو هريرة وعمران بن حسين وسلمان الفارسي وسمر بن جندب ونحوهم رضي الله عنهم، ومن بعدهم من التابعين أي وبعد علماء السلف من الصحابة رضي الله عنهم جاء علماء التابعين. التابع في اللغة التالي الذي يأتي بعد الأول، ووصف يطلق على المؤيد والمشايع، وهو اسم فاعل من تبع، فهو تابع أي يتبع غيره، والجمع تبع وتبعة وتبع. وأما التابعي في الاصطلاح فهو من لقي أحد الصحابة أو أكثر مؤمنا ومات على الإسلام. وأما علماء التابعين من حيث الوصف فهم كل من لقوا الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا عنهم العلم وصاروا على طريقتهم بإحسان. يعني عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل عليا رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم وإن كان في زمن التابعين وراء الصحابة لكن لا يعتبر من علماء التابعين. لماذا؟ لأنه قد شقي بمخالفته، كشقوتي الكفار بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤيتهم له صلى الله عليه وسلم. نعم. قلتم حفظكم الله: وأما علماء التابعين من حيث العد فهم خلق لا يحصون، ولقد كان العلم الشرعي سائدا في زمن الصحابة رضي الله عنهم جدا، وكانت المعارف الشرعية شائعا جدا. حد الأول جدا والثاني حدا. نعم. وكانت المعارف الشرعية شائعا حدا، وهكذا في من بعدهم من التابعين، ثم لم يزل في قل إلى يومنا هذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأما علماء التابعين، على زماننا هذا أصبح العلم الشرعي لا يسمى علما، وهذه والله الطامة. ماذا يسمون العلم الشرعي؟ أدب، وقلب الموازين، العلم الذي سماه الله في القرآن والسنة علما سموه أدبا، والصناعات التي هي صناعات في عرف الشرع سموه علما، سموه علم. هذا غريب جدا، غربة والله. حتى الأولاد يدرسون أي قسم، علمي ولا أدبي، صح ولا لا؟ زين، الحمد لله أن أوجدوا في الكويت شيء اسمه القسم الديني الشرعي، الحمد لله. لكن في عامة الأقطار في العالم أدب علم، وفي بعض الأقطار أطم من هذا، يسمون الدين فلسفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قلتم حفظكم الله: وأما علماء التابعين من حيث الاسم فأذكر منهم مجاهد بن جبر وعطاء وعكرمة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، والفقهاء السبعة المشهورون وعلماء بالنصر. والفقهاء السبعة المشهورين، لا المشهورين، أي مشهور بالنصر فأذكر منهم، والفقهاء السبعة المشهورين وعلقمة ومسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين وقتادة والزهري وزين العابدين علي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز وأمثالهم أترابهم. ثم يأتي في علماء السلف بعد هؤلاء علماء أجلة معروفون في الأمصار مشهورون بالفقه ونشر الآثار كابن جريج وابن أبي ليلى وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نعم والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ونحوهم. وعلماء السلف من الصحابة والتابعين معروفون بالصلاح ومشهورون بالزهد، وهم من أهل الخير والأثر، أي أن من صفات علماء السابقين والتابعين أنهم من أهل الخير، أي أنهم مشهورون بالخير ومعروفون به، فهم أصحاب الخير في أنفسهم ومع الخلق. والخير اسم تفضيل على غير قياس بمعنى الحسن لذاته ولما يحققه من نفع أو سعادة أو لذة، وهو ضد الشر، هذا من حيث اللغة. وجاء في النصوص إطلاق لفظ الخير على الكرم والمال، كما قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وعلى الحكمة، كما قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلى التطوع في الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعلى الإنفاق، كما قال تعالى: فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له. وعلى حسن المآل، كما قال تعالى: لأجدن خيرا منها منقلبا. وعلى القرآن، كما قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فللخير إطلاقات كثيرة، والأصل الجامع له كل ما كان حسنا في الشرع أو معروفا حسنه في العقول السليمة، ويطلق على الذوات كالملائكة والأنبياء، ويطلق على الصفات كالصدق وحسن القول، وهو مطلق ونسبي. فالمطلق كالجنة والنسبي بالضم وليس بالتنوين. نعم، أحسن رأيك. والنسبي كالجهاد والآيات الناسخة، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وفي أكثر النسخ، وهو الأقرب، أهل الخبر والأثر. ويكون المقصود بالخبر هنا عموم الحديث والتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المحدثون الرواة منهم وعلماء الحديث، ويقال لهم أصحاب الأخبار وأهل الأثر. نعم شيخ، العبارة وهم المحدثون الرواة منهم علماء الحديث، إيه على البدلية يعني، إيه نعم. يعني حط نقطة تحت كلمة وهم المحدثون أساس التفسير، الرواة منهم، وهذا الأعم، علماء الحديث وهذا أخص. نعم. بعدين ويقال لهم أصحاب الأخبار وأهل الأثر، نقطة بدون فاصل. نعم. والأثر، أي أن من صفات علماء السابقين والتابعين أنهم من أهل الخبر والأثر، فهم مشهورون بهذين الوصفين الخبر والأثر، وأهل الأثر أي أنهم أصحاب الحديث حملة الآثار المهتمون بالمنقول المفتون به والحاملون له المختصون به. وإضافة أهل إلى الخبر وإلى الأثر أفاد الاختصاص والعناية والاشتهار، وذلك أن من علامات علماء السلف وصفا اتباعهم لأقوال الصحابة رضي الله عنهم في فتاويهم، وكذلك اتباعهم للتابعين والتابعين، فإن لم يجدوا شيئا انتقلوا إلى الاجتهاد، ولا يخرجون عن رأي من سبقهم، ولا يخالفون طريقتهم، ولا يشذون عنهم. والأثر في اللغة تقديم الشيء وذكره ورسمه وبقية ما يرى من كل شيء، وجمعه آثاره اسم جنس يعم كل مأثور، ومنه قوله تعالى أو أثارة من علم. والأثر يطلق في اصطلاح المحدثين بمعنى عام، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين رحمهم الله، وبمعنى خاص وهو ما أثر عن التابعين ومن بعدهم يسمى المأثور. وعلماء السلف المشهورون بالخبر والأثر هم أقوى الناس بالأدلة وبالمدلولات، وهم مع ذلك منقسمون إلى قسمين. القسم الأول أهل الرواية الذين عناهم المصنف رحمه الله بقوله أهل الخبر والأثر. القسم الثاني أهل الدراية، وهم الذين عناهم المصنف رحمه الله بقوله أهل الفقه والنظر. فعلماء السلف من الصحابة والتابعين معروفون بالخبر والأثر وبالفقه والنظر، وأهل الفقه أي أنهم أصحاب فقه في الآثار مدركون معانيها مهتمون بالمعقول منها مفتون بفقهها وحاملون لها مختصون بها. وذلك أن من علامات علماء السلف وصفاً اتباعهم لفقه الصحابة رضي الله عنهم في فتاويهم، وكذلك اتباعهم للتابعين وتبعهم، فإن لم يجدوا شيئا من فقههم انتقلوا إلى الاجتهاد. والفقه لغة الفهم وإدراك غرض المتكلم من كلامه، وأما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية المكتسبة نسبة إلى الأحكام. وفلان من أهل الفقه إذا صار قادرا على الاستنباط من الأدلة. ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، رواه البخاري ومسلم، بضم القاف إذا صاروا فقهاء في دين الله تعالى وأصبحوا علماء، وبكسر القاف إذا طلبوا الفقه والتفقه وصاروا طلاب علم. يعني الحديث يدل على فضل العلم من جهتين، فضل طلبه إذا قلنا فقه، وفضل من أدركه إذا قلنا إذا فقه. نعم. فعلماء السلف هم أهل الفقه والنظر، ومعنى النظر في اللغة تأمل الشيء ومعاينته، ثم استعير واتسع في استعماله حتى صار مستخدما بمعنى القياس وإعمال الفكر في الشيء. والنظر في الاصطلاح القياس في النسبة بين شيئين إظهارا للصواب، أو هو اجتهاد يؤدي إلى علم واعتقاد أو ظن، وهو نظير القياس المعروف عند الأصوليين بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وعلماء السلف إنما يلجؤون إلى النظر والقياس إذا لم يجدوا الأثر، ولهذا كان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام يقولون إن الأدلة عندنا الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس الصحيح، ولا يقدمون رأيا ولا قياسا على نص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على إجماع صحيح، بل ولا على قول صحابي. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فلم ينكر عن نفسه مخالفة التابعين، وإنما لم يرى الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم توقيرا لهم. الإحكام لابن حزم وتفسير الثعلبي والتحصيل من المحصول للأرموي والمسودة في أصول الفقه. ومراد المصنف رحمه الله أن علماء السلف قد كانوا أهل خير وأثر وأهل فقه ونظر، فهم حصلوا المراتب العالية في العلم، وكل من جاء بعدهم فعلمه دون علمهم، لا سيما فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والأحكام الإسلامية. وما داموا على خير وصلاح وأثر وفقه ونظر، فهم لا يذكرون إلا بالجميل، وذلك لأن لهم المكانة العالية في دين الله تعالى، فهم علماء الإسلام وحملة القرآن وناشروا السنة ومبينوا الفقه، فينبغي أن نثنى عليهم ولا يجوز ذكرهم بغيبة أو نميمة أو نقيصة، فضلا عن افتراء أو فضيحة، وأن نحسن فيهم الظن، وأن لا نقول فيهم بالظن، فلا يذكرون إلا بالجميل. ومعنى يذكرون أي إذا جاء الحديث عنهم أو جاء ذكر اسم أحدهم. وأصل يذكرون من الذكر وذكرت الشيء خلاف نسيته، ثم حمل عليه الذكر باللسان، ويقال اجعله منك على ذكر أي لا تنسى، والذكر العلاء والشرف. هذا من حيث اللغة. ومراد المصنف رحمه الله أنه لا ينبغي لنا أن نرد ذكر علماء السلف إلا بخير، وأن نذكرهم بالرفعة والعلو والشرف الذي وصلوا إليه من العلم، ومن ذكرهم بالجميل الترحم عليهم والاستغفار لهم، وذلك داخل تحت عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكد هذا المعنى بقوله: لا يذكرون إلا بالجميل، أي بأحسن المحامل وبأحسن الأقوال وبأحسن الأحوال. والجميل الحسن والجمال، سواء كان في الخلقة أو في القول، وضد القبيح. فلا ينبغي ذكر علماء السلف إلا بالثناء الحسن، ويسكت عما بدر منهم من هفوات أو هنات أو زلات، بل ينبغي التماس العذر لهم وإحسان الظن بهم وأخذ أقوالهم على أحسن المحامل واعتبار زلات بأحسن المخارج، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذه القضية لابد أن تكون نصب العين، أن منزلة العالم في الأمة كمنزلة أنبياء بني إسرائيل، وأيضا له نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قائم مقام النبوة في التعليم، فينبغي أن يعطى حقه وأن لا يتكلم فيه وفي عرضه. أي نعم هو يخطئ، لكن إذا أخطأ ليس معنى أن يهان. نعم. قلتم حفظكم الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا. لا زال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: وليعلم مجزومة صح شيخنا وليعلم نعم حسنت وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. عدم اعتقاده يعني الإمام لما ترى أنه ترك الحديث، فما وجه ذلك؟ راجع إلى أحد ثلاثة أعذار: إما أنه يعتقد أن هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصل إليه بطريق صحيح، أو باعتقاده أنه ليس المراد بهذا الحديث المسألة بعينها التي هو أفتى بها. إذن الخلاف الأول في الثبوت، والثاني في المدلول، والثاني في المدلول. الثالث أنه يعتقد أنه ثابت وأنه في نفس القول لكن يعتقد أنه منسوخ. فهذه ثلاثة أسباب في ترك الأئمة للعمل ببعض الأحاديث. والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قوله من ذكر بسوفه على غير السبيل، أي ومن ذكر علماء السلف بغير الجميل وصار يستطيل في عرضهم ويخطئهم بظنه ويتكلم عليهم بنقص وبجراءة، فإنه ليس على سبيل السلف الصالحين الذين كانوا يجلون العلماء ويوقرون الكبراء ويعرفون لأهل العلم حقهم ولأهل الفضل منزلتهم. فمن ذكرهم بقبح أو انتقاص أو استطاء أو استطال أو افترى عليهم فهو على غير السبيل، أي ليس على طريقة المتبعين للسلف الصالح، بل يكون قد اعوج عليه الطريق وانحرف به المنهج. والسبيل لغة الطريق، والمنهج والشارع حسيا كان أو معنويا، وقد جاء إطلاقه في القرآن على عدة معاني على معان عدة. والمراد بالسبيل هنا الطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعهم بإحسان، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا. وفي الآية دليل مومئ بأن من خالف سبيل المؤمنين فإنه لا بد أن يكون متبعا سبيلا غير سبيلهم، وهي السبل المعنية في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خالف في هذا طائفتان: الطائفة الأولى المعتزلة الذين لا يقيمون لعلماء السلف وزنا ويقولون هم رجال ونحن رجال، وكذلك الخوارج الذين لا يعتبرون بفقههم ونظرهم، بل وربما يردون الآثار المروية من طريقهم. الطائفة الثانية غلاة المتصوفة والمتفقهة الذين أحسن أن الضمير يشكل، وكذلك الخوارج الذين لا يعتبرون بفقههم. يمكن واحد يفهم أن الفقه هذا يرجع إلى فقه أنفسه، فالأحسن إظهار الضمير: وكذلك الخوارج الذين لا يعتبرون بفقه السلف ونظرهم. هذا أحسن. نعم أحسن. الطائفة الثانية غلاة المتصوفة والمتفقهة الذين يرون تقليد العلماء تقليدا مطلقا، وهذا حال عموم أهل البدع مع علمائهم. فأهل البدع والزيغ إما أن يردوا ما كان عليه علماء السلف، وإما أن لا يقتنعوا بما كانوا عليه، وإما أن يقدموا علماءهم على علماء السلف، وكان هذا سببا من أسباب انحرافهم وزيغهم، فتركوا الراسخين في العلم فوقعوا في الزيغ والفتنة. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أهمية معرفة قدر السالفين من العلماء الربانيين والاقتداء بهم في الدين والسير على منوالهم في الاستنباط والاتباع. قلتم سددكم الله تفضيل الأنبياء على الأولياء. قال المؤلف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قلتم حفظكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله بأن مكانة الأنبياء في علو ورفعة لا يدركها أحد من الأولياء وذكره بعدما مضى من كيفية التعامل مع العلماء إشارة إلى أن هؤلاء العلماء هم أولياء الله تعالى وهم قدوة وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة إنزال الناس منازلهم وأن خير الناس هم رسل الأنبياء عليهم السلام ثم الصحابة رضي الله عنهم ثم علماء السلف الذين هم أولياء الله تعالى وخاصته ومهما كانت درجة الولي فإن العقيدة الموروثة عن السلف بدون لا هي ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء وذلك لأن النبوة درجة اصطفائية لا يبلغ أحد بكد ولا ينال أحد بجهد بجهد تضم بخلاف الولاية فإنها تنال بالعمل والتقوى. شيخ عبارة أن من عقيدة أهل السنة هي تكمل لما قبلها يعني ما تصلح فقرة لا ما تصلح فقرة أولئك العلماء أولياء الله تعالى هم القدوة أن من عقيدة أهل السنة ومما يدل على أن النبوة اصطفاء والولاية تخلق قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وقوله سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقوله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته رواه أحمد وقال الهيثمي رجاله موثقون وحديث أوس بن أوس رضي الله عنه فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه أبو داود النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه رواه الترمذي وقال حسن صحيح فلا يجوز بحال أن نعتقد تفضيل أحد مهما كانت مرتبته أو تسميته أو تقواه على أحد من الأنبياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي سواء سمي وليا أو إماما أو فيلسوفا فبطلانه ظاهر بما علم من نصوص الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فغاية من بعد النبي أن يكون صديقا كما كان خير هذه الأمة بعد النبي صديقا ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة مجموع الفتاوى ومما يدل على أن الأنبياء عموما وخصوصا أفضل من الأولياء عموما وخصوصا أن الولي لا يدرك درجة الولاية إلا باتباعه الأنبياء والنبي الخاص به فكيف يكون أعلى منه وهو الذي باتباعه نال ما نال وقوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام فهذا لأن مسألة التفضيل متوقفة على النصوص لا سيما في مسائل الغيب فإن حينما نتكلم عن التفصيل عند الله تعالى فهذا كلام في درجة غيبية، فلا يمكن الاطلاع عليه بقياس أو ذوق، وإنما يكون إدراكه بنص، وإذا لم يكن النص وجب التوقف. وعلى هذا يحمل ما جاء من النهي عن التفضيل كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. لا تخيروا بكسر أحسن عليك. لا تخيروا بين الأنبياء، رواه البخاري ومسلم. وهذا النهي إذا كان التخير بغير نص ولا بينة من الكتاب والسنة، وكان مبنيا على اجتهاد أو ظن أو هوى أو عصبية أو يؤدي إلى كفر أو ازدراء لبعض الأنبياء عليهم السلام، فيجب على المسلم أن يقول في مسائل التفضيل بما قيل، ولا يقول في التفضيل بالاجتهاد والرأي. قال الطيبي رحمه الله أي لا تقدموا، أي لا تقدموا على ذلك بأهوائكم وأرائكم، بل بما آتاكم من الله من البيان. وعلى هذا النحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أخرجه البخاري مسلم. أي لا أقول من تلقاء نفسي ولا أفضل أحدا عليه من حيث النبوة والرسالة، فإن شأنهما لا يختلف باختلاف الأشخاص، بل يقول كل من أكرم بالنبوة فإنهم سواء فيما جاءوا به عن الله تعالى وإن اختلفت مراتبهم، وكذلك من أكرم بالرسالة وإليه وقعت الإشارة بقوله سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله. وإنما خص يونس عليه السلام بالذكر من بين الرسل لما قص الله عليه في كتابه من أمر يونس عليه السلام وتوليه عن قومه وضجره عند تثبطهم في الإجابة وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال بهم حين أرادوا التنصر، فقال عز من قائل ولا تكن كصاحب الحوت، وقال وهو مليم، فلم يأمن صلى الله عليه وسلم أن يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود إلى نقيصة في حقهم، فنبأهم أن ذلك ليس بقادح فيما آتاه الله من فضله، وأنه مع ما كان من شأنه كسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. شرح الطيبي على المشكاه. وهذه قاعدة مضطردة أن مسائل التفضيل لا ينبغي الخوض فيها إلا بنص من كتاب الله تعالى أو بنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد الظن والتخمين والرأي. قوله ولا نفضل يعني فلان أفضل من فلان، هذا يحتاج إلى نص، أما قياساتنا فهي ظنون وتخمين، والظن والتخمين قد يصيب وقد يخطئ، فلماذا يدخل الإنسان في الظن والتخمين وهو لم يؤمر أصلا؟ من الذي نصبك قاضيا وحاكما لتفضل؟ لا أحد. ولذلك لا ينبغي الإنسان يخوض في مسائل التفضيل، حتى في بعض المسائل من الصحابة أفضل، إذا ما في نص لا تخوض، ما أنت قاضي ولا أنت حاكم، لماذا تقحم نفسك في شيء لست أهلا له ولم تخاطب به؟ يعني القاضي حينما يحكم بغلبة الظن عند عدم اليقين فلأنه ملزم، طيب أنت وش اللي يلزمك؟ لا فلان من العلماء أفضل من فلان، ليش عندك آية؟ عندك حديث؟ لا، ليش؟ والله أظن لكذا وكذا، كلها ظنون، ولا يدري الإنسان عما قام في قلب هذا وذاك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قلتم سددكم الله قوله ولا نفضل أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي فتعم، أي لا نعتقد فضل أحد من الأولياء مهما كانت مرتبته في الولاية أو منزلته في الدراية على أحد من الأنبياء. والأولياء جمع ولي، وهو من ولي يلي ولاية وولاية، بمعنى المحبة والطاعة والنصرة، وقيل هو بفتح الواو من المحبة وزنا ومعنى، وبكسر الواو من الإمارة وزنا ومعنى، ويأتي لمعنيين: المعنى الأول بمعنى اسم الفاعل وهو المحسن الناصر والمطيع والوارث ومن يتولى الأمر، والولي بهذا المعنى اسم من أسماء الله تعالى كما في قوله تعالى: وهو الولي الحميد. ما معنى الولي الحميد في أسماء الله؟ بمعنى اسم الفاعل المحسن الناصر الوارث الذي يتولى أمر عباده المؤمنين من حيث الخصوص وأمر عباده من حيث العموم. نعم. المعنى الثاني بمعنى اسم المفعول هو المحسن إليه، وهو المحسن إليه المنصور المعبد ومتولى أمره، وبهذا المعنى جاء إطلاقه على العبد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي وسيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا فتاتي غلامي. رواه مسلم. وقد يطلق اللفظ يراد به المعنيان باعتبار كما في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر ناصرا على الصحيح من أقوال العلم، ولا أن ينصره على المسلمين إجماعا. وجاء إطلاق لفظ الأولياء مرادا به المعنيين في آيات متعددة، وذلك باعتبار اسم الفاعل من وجه واعتبار اسم المفعول من وجه. وبهذين الاعتبارين يقال فلان ولي الله تعالى بمعنى الناصر لدين الله تعالى العامل به، المطيع أمر الله تعالى. وباعتبار آخر فهو ولي الله بمعنى المنصور من الله تعالى وبمعنى المحسن إليه. والأولياء هم الذين قال الله تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الآية الأولى بيان أثر الولاية عليهم وبيان حالهم، وفي الثانية التعريف بهم، وفي الثالثة بيان ما لهم وحسن مآلهم. ومنطوق الآية أن الولي شرعا هو المؤمن التقي، وله شرطان حتى يصل إلى مرتبة الولاية. الشرط الثاني الإيمان، فلا يمكن الشرط الأول الإيمان، فلا يمكن لكافر أو مشرك أو منافق أن يصل إلى الولاية. وكذلك من لا يمكنه إدراك معنى الإيمان كالجمادات والحيوانات والمجانين والمجاذيب والصغار ونحوهم. بهذا تعلم بطلان قول الصوفية إن المجنون ولي من أولياء الله، أو الصغير ولي من أولياء الله، هذا غير صحيح. الولاية لا تنال إلا بعمل. لو كانت الولاية تنال بدون عمل كانت الجمادات من أولياء الله، وهذا لا يقول به عاقل. فسبحان من لبس على عقول هؤلاء، كيف يظنون أن المجانين أولياء الله؟ نعم. الشرط الثاني التقوى، فلا يمكن لفاجر فضلا عن مبتدع أن يدرك مرتبة الولاية، وذلك لأن التقوى لا تتأتى إلا بالطاعة والاتباع. والأولياء ينقسمون في أنفسهم بهذا الشرط. الشرط الثاني تدركون أن علماء أهل البدع لا يمكن أن يكونوا متقين، ولا يمكن أن يكونوا من أولياء الله. لماذا؟ قلنا شرط الولي الإيمان والتقوى، فبالإيمان خرج الكافر مهما كان صلاحه، وبالتقوى خرج المبتدع مهما كان طاعته مهما كانت طاعته. نعم. والأولياء ينقسمون في أنفسهم إلى مرتبتين، وكل مرتبة فيها درجات، والناس فيها على منازل. المرتبة الأولى من حصل مطلق الولاية، وذلك بدخوله في الإسلام وتركه الشرك والكفران، فهذا له نوع ولاية، وهي التي تجانب البغضة وحال الكافرين. وهذا يختلف فيه باختلاف الناس في دخولهم في الإسلام وتركهم البدع وتحقيقهم البعد عن الشرك والكفران، وتحصيلهم البعد عن الآثام وتحصيلهم بأخلاق الكرام. المرتبة الثانية من حصل الولاية المطلقة، وذلك بوصوله إلى مرتبة التقوى وتحقيقه البر والتأمم والإيمان. وأهل هذه المرتبة على الدرجتين. كيف يعلم الإنسان أنه من أهل الولاية المطلقة؟ سؤال مهم. كيف يعلم الإنسان أنه من أهل الولاية المطلقة. ينظر إلى حال، فإن وجد نفسه لا يترك الواجبات ولا يرتكب المحظورات، وإن زل لا يترك التوبة مباشرة والاستغفار، فهو من أهل الولاية المطلق، وإلا فلا. نعم إن شاء الله. كيف يعلم الإنسان أنه من أهل الولاية المطلقة؟ ينظر إلى نفسه، فإن وجد حاله أنه لا يترك الواجبات ولا يرتكب المحرمات، وإن زل يتوب مباشرة ويستغفر، فليعلم أنه من أهل الولاية المطلقة. نعم. قلتم حفظكم الله الدرجة الثانية. لا، الدرجة الأولى ما قريت. أي المرتبة الثانية. وأهل هذه المرتبة على درجتين. نعم. الدرجة الأولى من حقق كمال الإيمان الواجب، وكذا وعلامة تحقيق ولايتهم كونهم يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات. الدرجة الثانية من حقق كمال الإيمان الواجب وتخطاه بحيث وصل إلى كمال الإيمان المستحب، وعلامة تحقيق ولايتهم كونهم يتركون المكروهات ويتحرون في المباحات. والمقصود من قول المصنف رحمه الله هنا هؤلاء الكمل، فمهما كانت ولايتهم فإنهم لا يصلون عند الله تعالى إلى مرتبة النبوة، ولا ينبغي لمؤمن أن يفضل وليا على نبي أبدا. وهذه عقيدة فنصرح بها ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا التفضيل من حيث العموم، فكل نبي أفضل من أي ولي، ومن حيث الخصوص فأي نبي يتصور تقديره فهو أفضل من أي ولي يمكن تخيله. وأهل السنة مطبقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء، ولا يعلم خلاف في هذه المسألة إلا متأخرا، وذلك لما نشأت الفرق البدعية، فكانت مسألة تفضيل ولي على نبي من البدع التي ظهرت بعد، وهي من ضلالات الفلاسفة أصلا في تفضيل الفلاسفة على الأنبياء، ثم سارت إلى غلاة المتصوفة وظهرت عند غلاة الرافضة، فهم يفضلون الأولياء أو الأئمة على أحد الأنبياء، ويزعمون أن درجة الولي فوق النبي، وهذا منهم جفاء مع الأنبياء عليهم السلام. وقد سبق ذكرت الأدلة الدالة على فضل الأنبياء وعلو منزلتهم عند الله تعالى، وأزيد هنا من هذه الأدلة قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال بعدما ذكر عددا من الرسل الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: فيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء، خلافا لبعض من ينتمي إلى التصوف في زعمهم أن الولي أفضل من النبي، كمحمد بن العربي الحاتمي صاحب كتاب الفتوح المكية وعن قاء مغرب وغيرهما من كتب الضلال. وفيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة لعموم العالمين، وهم الموجودون سوى الله تعالى، فيندرج في العموم الملائكة، تفسير البحر المحيط. ولما ذكر عددا من الأنبياء قال الله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ودلت الآية على أن الأنبياء مصطفون مختارون من الله تعالى، فكيف يدرك شأنهم من سعى بنفسه إلى الاصطفاء بالصفاء وعمل بالمختار للاختيار، إذ لا يمكن أن يكون اصطفاء المخلوق كاصطفاء الخالق، ولا اختيار المخلوق كاختيار الخالق جل في علاه. ووجه آخر يدل على أن الأنبياء أفضل من أولياء، وذلك أن الولي قد بلغ بسبب الإيمان والتقوى مبلغ الولاية، وهذا المعنى بعينه موجود عند النبي وازداد برتبة النبوة، فكيف يكون الولي مثله أو أفضل منه؟ وهنا وجه آخر، وهو أن ما يكون للأنبياء من معجزات أعظم ما للأولياء من كرامات، فإن كرامات الأولياء شيء من معجزات الأنبياء، فكيف يكون الولي أفضل من النبي؟ ولعل أهل السنة وأهل السنة والجماعة ينزلون الناس منازلهم ولا ينكرون ما جاء من فضائلهم، ومن ذلك ما جاء من فضائل الأولياء عند الله تعالى وهي كثيرة وإن كانت دون الأنبياء. ومنها الفضل الأول أنهم أولياء الله تعالى، ولذلك يرفع الله تعالى شأنهم في الدنيا والآخرة. ولذلك يرفع الله، نعم، لأنها ما هي مجزومة عشان تكسرها. أحسن عليك. ولذلك يرفع الله تعالى شأنهم في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الفضل الثاني أنهم في أمن عن الخوف وفي ودعة عن الحزن، كما في آية الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفضل الثالث أنهم أحباء الله ومحبوه، كما في قوله تعالى: والله ولي المتقين. وهم معنيون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه البخاري. الفضل الرابع أنهم منصورون من الله تعالى، فهو سبحانه ينصرهم ويؤيدهم ويدفع عنهم، ودليله ما في الحديث السابق. الفضل الخامس أنهم أهل رحمة الله تعالى، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفضائل الأولياء كثيرة، وإنما ذكرت بعضها، وفيما سبق إشارة إلى كونهم من أهل كرامة الله تعالى، إذ أكرمهم سبحانه بالطاعة والقرب والمنزلة والمحبة والجزاء الأعلى الحسن، وهذا من أفضل كراماتهم. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أنه يجب اعتقاد علو درجة الأنبياء على كل البشر من حيث العموم، بل وعلى الأولياء من حيث الخصوص، فإن الأولياء وإن كانت لهم الدرجات العلى عند الله، إلا أنهم دون الأنبياء في الملأ الأعلى. نأخذ الخمس صفحات لأنها متعلقة بما قبله. نعم. قلتم: سددكم الله الإيمان بكرامة الأولياء. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن الثقات من رواياتهم. عندك مكتوب كرامة ولا كرامات؟ لا، كرامات. لا، العنوان الإيمان بكرامات الأولياء. بس ماشي، خفت لا يكون مكتوب غلط لأن قريتها مفرد. نعم، أحسن رأيك. قلتم: حفظكم الله، هذا بيان من المصنف رحمه الله أن الأولياء لهم كرامات، وأن هذه الكرامات لا يجوز إنكارها إذا ثبتت، وأن الإقرار بها بعد ثبوتها. أن الأولياء لهم كرامات، يعني مكتوب كرامات. نعم، العادة أنت تعرب بس الحين تمشيها. نعم. وأن الإقرار بها بعد الثبوت هو منهج وطريقة أهل السنة. وقوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي ونقر ونثبت ما جاء من كرامات الأولياء، فهذه عقيدة أهل السنة، أنهم لا ينكرون ما ثبت للأولياء من كرامات الله تعالى لهم، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة واستفاض عن خيار الأمة. والكرامات جمع كرامة، وهي في اللغة اسم مصدر. اسم، نعم، بالضم وليس بالتنوين. نعم. اسم مصدر للإكرام وللتكرم، وهو إيصال الشيء الكريم إلى المكرم، وإكرامه وتعظيمه. ومن معاني الكرامة أيضا الرفاهية والإحسان والعطاء والحبور والاحتفاء به. وضد الكرامة الإهانة والهوان، وهم قوم كرام، أي مكرمون ومكرمون. ودار الكرامة اسم من أسماء الجنة، والكرامة المنزلة العارية الرفيعة في الجنة، كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ابني نعم حسنت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة رواه البخاري ومسلم. وأما الكرامة في الاصطلاح فهي ظهور أمر خارق للعادة لشخص ملازم للإيمان والعمل الصالح. ومثال الكرامات ما جاء في القرآن من إكرام الله تعالى مريم بفاكهة الصيف وقت الشتاء وبفاكهة الشتاء وقت الصيف كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والكرامات من جنس معجزات الأنبياء فيما يظهر من خوارق العادات بادعاء وبرهان مع الصلاح فمن المعجزات وهي جمع معجزة وهي الآيات والدلائل والبراهين على صدق النبوة والنبي. والمعجزات في الاصطلاح الأمر الخارق للعادة يظهر على يد نبي كإنجاء الله تعالى نوح عليه السلام ومن معه من الغرق وإنجاء إبراهيم عليه السلام من النار وفلق البحر لموسى عليه السلام وإغراق فرعون وقومه وإبراء عيسى عليه السلام من العاهات ونحو ذلك. ومعجزات الأنبياء أعظم من كرامات الأولياء من وجهين. الوجه الأول أنها أعظم وأكبر وأن كرامات الأولياء دونها ومثال ذلك فلق البحر معجزة موسى عليه السلام. وقد يكون لأحد الأولياء أن يتيسر له المشي على الماء فلا يغرق. ومثال آخر أن الله تعالى جعل معجزة عيسى عليه السلام الإبراء مطلقا من البرص والجذام والكمه وغيرها من العهاد والإحياء بعد الإماتة. وقد يكون لأحد الأولياء أن يتيسر له أن يتيسر له برقية أو دعاء إبراء بعض الأمراض. الوجه الثاني أنها تظهر متى ما أراد النبي إظهارها. وأما الكرامة فهي عطية من الله تعالى لا يقدر الولي على إظهارها متى ما أراد بل هي مرتبطة بتضرعه ودعائه وقتها وحينها. يعني هذا من أحد أهم الضوابط في معرفة الكرامة أن الكرامة شيء ما هو عند الولي متى ما يريد إظهاره يظهره. لذلك اللي يقول عندي كرامة يأخذ السكين يضرب نفسه تعلم أنه دجال ومشعوذ. لماذا؟ لأن الكرامة ليس بيد الولي، الكرامة عطية من الله، هبة من الله. النبي نعم عنده المعجزة يظهرها متى شاء بأمر الله عز وجل ويخفيها متى شاء. نعم أحسن عليك. وما قد يظهر من خوارق العادات على يد شخص غير مؤمن ولا صالح فهو استدراج كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن صور هذا الاستدراج ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ومن جنس هذا الاستدراج ما جاء في السنة الصحيحة مما يكون على يد الدجال وما يظهر معه من الأمور الخارقة للعادة الكونية المضطردة كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في الأحاديث. فالكرامات حق ولا ينكر أهل السنة والجماعة ولكنهم إنما يثبتون ما ثبت منها مما جاء في كتاب الله تعالى من كرامات ابن آدم حيث تقبل قربانه وصبر على أخيه ولم يمد يده عليه ليكرم عند الله تعالى. من ذلك ما أكرم الله تعالى به المؤمنين مع نوح عليه السلام من النجاة وما أكرم الله تعالى به قوم موسى من الغرق وما أكرم الله تعالى به أصحاب الكهف ونحو ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة المشهورة وكما في قصة صاحب الخشبة المعروفة وكما في قصة صاحب البستان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقاله يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، الاسم الذي سمع في السحابة. فقاله يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. وكل ما ثبت في الأحاديث من كرامات الأولياء نثبتها ونقر بها، وكذلك ما جاء وصحها عن الثقات من رواتهم، وإنما تقبل من الكرامات ما ثبت من روايات الثقات دون غيرهم، وذلك لأن ما قيل في الكرامات كثير منه غير ثابت، وما ثبت فهو إما أن يكون منقولا عن وجهه أو على غير وجهه، فلا يقبل أهل السنة في هذا الباب من الكرامات إلا ما رواه الثقات جمع ثقة، وهو في اللغة من يعتمد عليه ويؤمن جانبه والذي يوثق به، وهو مصدر من وثقت به فهو موثوق، والثقة وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، وقد يجمع في الذكور والإناث على الثقات. والثقة في الاصطلاح هو الضابط لما يروي، العدل الذي خبر بملازمة التقوى والمروءة، فلا نقبل من كرامات الأولياء غير المذكور في القرآن والسنة الصحيحة إلا ما ثبت من طريق الثقات أم رواتهم. ورواتهم جمع راو وهو مضاف إلى ضمير الجمع هم، وهو راجع إلى الأولياء، فإنما نقبل من كرامات الأولياء من نقله عنهم من هم مثلهم أو قريب منهم في الرتبة، بحيث لا يلتبس عليه كرامات الأولياء باستدراجات الشياطين وأحوالات السحرة والمشعوذين، ولا نقبل في هذا الباب ما تنقله العامة وما يرويه من لا يشهد جمعة ولا جماعة من الطرقية ونحوهم. والراوي لغة هو المخبر والقاص والمتحدث والذاكر لحديث غيره والآثر للكلام عن غيره. والرواة في الاصطلاح سلسلة رجال الإسناد الموصلين للكلام، فمتى كان الراوي غير ثقة أو كان في الإسناد انقطاعا فإن الخبر لا يقبل. أو كان في الإسناد انقطاع بالضم بالتنوين، نعم. ويكون ما ينقله بمجرد حكاية ولا يجوز البناء عليها ولا نشرها، فنثبت هذه الكرامات ما دام قد وصل إلينا بطريق صحيح، ومن أمثلة ذلك ما نقل الثقات من كرامات بأسانيد لا يمكن الطعن فيها، ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة، قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك؟ قال أو ما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. وقال والله لا أطعمه أبدا. قال فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها. طبعاً هذا ليس قسم، لا وقرة عيني، هذه الواو ليس واو القسم، لا وقرة عيني يعني لا وأنت قرة عيني، خبر. نعم، التشكيل غلط. تشكيل غلط، نعم، وقرة بالضم. أحسن الله. نعم.